بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. ونواصل بإذن الله في درسنا من مدارج السالكين القراءة الثانية، وكنا نقرأ في الدرس الفائت في قوله رحمه الله، أعني ابن القيم، فصل: وأما العبوديات الخمس على الجوارح فعلى 25 مرتبة، إذ الحواس خمس وعلى كل حاسة خمس عبوديات. تكلم عن السمع ما يحل ويحرم ويكره ويستحب وما يباح، وبدأ يتكلم عن البصر، وقفنا عند قوله: وأما النظر الواجب فالنظر في المصحف وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها. وهذا قيد مهم، يعني النظر الواجب قال في النظر في المصحف وعند وكتب العلم عند تعين تعلم الواجب منها. يعني إذا كان العلم واجبا عينيا كتعلم العقيدة والطهارة والصلاة، في هذه الحال النظر في كتب العلم واجب، يعني على حسب حكم تعلم العلم المعين يكون حكم النظر إلى كتب العلم. قال: والنظر إذا تعين لتمييز الحلال من الحرام في الأعيان التي يأكلها أو ينفقها أو يستمتع بها، والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز بينها ونحو ذلك. إذا كان يريد أن يشتري لحما يأكله، و لابد أن يميز هل هذا اللحم من المباح أم من الحرام، وينظر خاصة إذا كان في بلد فيها لحوم محرمة تباع كالبلاد التي تذبح فيها الخنازير والمحرمات من الأطعمة. النظر لتمييز الحلال من الحرام واجب. كذلك إذا كان عنده أمانات، خمسة أشخاص أعطوه أمانات يريد أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، كذلك لابد أن ينظر ليميز هذه لفلان وهذه لفلان، لأن أداء الأمانة واجب، هذا الواجب. والنظر الحرام النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقا، النظر إلى الأجنبية بشهوة حرام مطلقا، يعني ما في أي تفاصيل، وبغيرها إلا لحاجة. والنظر بغير شهوة محرم إلا لحاجة، كنظر الخاطب أباحته الشريعة، والمستام الذي يريد أن يرى بضاعة ليشتريها من السوق، والمستام والمعامل والشاهد والحاكم والطبيب وذي المحرم، هؤلاء ينظرون ولا إشكال في نظرهم. لكن حتى هذا النظر نظر لحاجة. إذن نستفيد أن النظر بشهوة محرم مطلقا، وما كان لحاجة وبغيرها، يعني بغيرها كذلك بغير الشهوة محرم إلا لحاجة. وأدت مثال للحاجات: النظر للمخطوبة، الطبيب، القاضي إذا أراد أن يعرف الشهود مثلا في المحكمة. قال: والمستحب النظر في كتب العلم والدين الذي يزداد به الرجل إيمانا وعلما. الآن قراءتنا في مدارج السالكين هل هي من النظر الواجب ولا المستحب؟ المستحب ليس من الواجب إلا إذا كان في مواضع في مسألة عقدية يتعين علينا أن نتعلمها. قال: والنظر في المصحف ووجوه العلماء الصالحين والوالدين، والنظر في آيات الله المشهودة ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. وجه النظر إلى الصالحين لأنه مما يؤثر في القلب خيرا. يقول بعض السلف: كنت إذا أصابني كسل في العبادة ذهبت إلى محمد بن واسع أنظر إليه كأن وجهه وجه ثكلى من الحزن والانكسار، فأنشط في العبادة شهرا. إذا نظر إليه نشط في العبادة شهرا. وكم من إنسان فرط في شيء من أمر الله عز وجل فنظر إلى شخص ذكره الجد والاجتهاد وذكره العمل والدعوة وذكره الحفظ والعلم فعمل صالحا. فالنظر في وجوه الصالحين فيه خير، وكذلك الوالدين، خاصة إذا صحب النظر الوالدين التبسم وإدخال السرور على نفس الوالد. وإن كان جاءت آثار عن السلف في كراهة أن يحد النظر، أن يحد أو أن يحد الولد النظر إلى والديه، يعني إذا نظر يعني ينظر إليهما لكن بنوع من الحياء بنوع من الأدب، يعني لا يحدق في والديه كأنهما من أخطراني وأصحابي. هذا أمر سبحان الله، حتى بعض الناس غير الوالد لو نظر إليك ودوم النظر وأحد النظر ربما أحسست بنوع من الحرج. فالوالد يكلم بكلام وينظر إليه نظرة فيها إسعاده وفيها نوع من الأدب معه. والنظر في آيات الله المشهودة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. والمكروه فضول النظر التي لا مصلحة فيها، أمر زائد ما فيه فائدة لا دينية ولا دنيوية، فإن له فضولا كما للنسان فضول، وكم قادت فضولهما، يعني النظر وشنو واللسان، إلى فضول عز التخلص منها وأعيا دواؤها. وقال بعض السلف: كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام. في بعض الحواشي ومن النظر المكروه النظر إلى الظلمة في مواكبهم، تعليق في بعض النسخ، ومجامعهم الدنيوية وما زخرفوه من البنيان ونحو ذلك. الظلمة نص على ذلك الإمام أحمد وسفيان الثوري إلى أعمالهم وزينتهم، هذا كله. وأي نظر، أي نظر لست بحاجة إليه حاول أن، لأن يا جماعة هذه النظرة تأخذ شيئا وتشغل به الذاكرة، جرب هذا في نفسك. إذا ذهبت إلى الأسواق ونظرت إلى كثير من الأماكن التجارية والسيارات والأشخاص من نوع الفضول، يعني إذا جئت وقلت الله أكبر جاءت هذه الصور فلان وفلان وسيارة فلان، كل هذه في خزنت في مخيلة العبد، وهذا خصم على المعلومات المهمة المفيدة. ففضول النظر كل ما لا حاجة إليه ولا فائدة فيه. والمباح النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل ولا الآجل ولا منفعة، ده المباح، ليس فيه ضرر وليس فيه منفعة. ومن النظر الحرام النظر إلى العورات، هذا من المحرمات، وهي قسمان: عورة وراء الثياب وعورة وراء الأبواب. ولو نظر في العورة التي وراء الأبواب فرماه صاحب العورة ففقأ عينه لم يكن عليه شيء، وذهبت هدرا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته، وإن ضمنه بعض الفقهاء لكونه لم يبلغه النص أو تأوله، وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله كعورة له هناك ينظرها أو ريبة هو مأمور أو مأذون له في الإطلاع عليه. العورات ما وراء الثياب لعورات لا ننظر إليها، وما وراء الأبواب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وفي الحديث: إنما الاستئذان، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، الإنسان يستأذن من أجل النظر، لأنه إن دخل بغير استئذان ربما وقعت عينه على ما لا ينبغي له أن ينظر إليه، أو ما لا يرضى أهل الدار أن ينظر إليه، فلا بد من الاستئذان. نعم، هنالك أحوال يجوز الإنسان أن ينظر فيها إذا كان يطلب عورة له، يعني إذا كان عنده مثلا بنت أو بعض محارمه دخلت مكانا ويريد أن يعرف هل هي فيه أم ليست فيه، وكذلك إذا كان الأمر من القاضي بالنظر إلى محل فيه ريبة ليعرف هل فيه ريبة ولا لا، هذا من المباح. وأما الذوق الواجب فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه، الذوق، وخوف الموت إذا كان الإنسان وصل درجة إذا لم يأكل الطعام مات، في هذه الحال تناول الطعام حكم شنو؟ واجب. فإن تركه حتى مات مات عاصيا قاتلا لنفسه، ويدخل في هذا ما أحدثه الناس في زماننا من الإضراب عن الطعام في السجون، عادة وافدة على المسلمين صاروا يستخدمونها للضغط على الحكام، فيقال لك أضرب دخل في إضراب عن الطعام وربما مات، هذا قتل نفسه. ابحث عن حقك بالوسائل المشروعة. قال الإمام أحمد رحمه الله وطاووس رضي الله عنهما: من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. من اضطر إلى أكل الميتة صار مضطرا فلم يأكل حتى مات دخل النار، صار قاتلا لنفسه. ومن هذا الواجب تناول الدواء إذا تيقن النجاة به من الهلاك على أصح القولين، نوع من الأدوية جربه إذا تناوله يسلم من الهلاك، الواجب عليه أن يتناول هذا الدواء في أصح القولين. وإن ظن الشفاء به، إذا كان ما متيقن ظن، فهل هو مستحب أو مباح والأفضل تركه؟ فيه نزاع معروف بين السلف والخلف، التداوي يعني، التداوي إذا كان الأمر فيه ظن ليس مقطوعا به، لكن إذا تيقن شخص عنده إشكال في القلب وفي حبة معينة إذا تناولها تجاوز الخطر وسلم من الموت يجب عليه أن يتناول، وإن لم يفعل كان مضيعا مفرطا آثما عاصيا لله ورسوله. والذوق الحرام كذوق المطعوم الحرام والسموم القاتلة وكالذوق الممنوع منه للصيام الواجب، يعني كل ما كان حراما يحرم على الإنسان أن يتذوقه. وأما المكروه فكذوق المشتبهات، أمر فيه شبهة له حرام بين ولا شبهة ولا حلال بين، والأكل فوق الحاجة الإسراف، وذوق طعام الفجاء وهو الطعام الذي تفجأ آكله ولم يرد أن يدعوك إليه، ولا طعام غير ناظرين إنا، يعني أنت جيت لشخص فجأة جابوا له طعام هو ما دار يدعوك له، لكن انت جيت في الوقت ده جعل الاكل منه ماله مكروه، لانه ربما هذا الشخص يعني جاء بطعام على قدر حاله على قدر حاجته، واستحى منك ان يردك، هذا جعل في المكروهات. قال: وكأكل أطعمة المتبارين في الولائم والدعوات ونحوها. وفي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين، قال: وذوق طعام من يطعمك حياء منك لا بطيب نفس. الشخص الذي يطعمك حياء منك، فلان ده ياكل معاك، كيف يعني؟ تفضل، كيف تفضل، وهو غير مقتنع ولا راضي، لكن استحى منك، هذا كذلك مكروه ان تطعم طعامه. المتباريين الان في عند الناس احيانا يعملوا مسابقات، والغالب يطعم من قبل المغلوب، يعني يلعبون مثلا كرة قدم ويقولون: إذا هزمناكم عشيتمونا، أو اشتريتم لنا نوع من الفاكهة أو إلى آخره. هذا الطعام الذي يقع على هذه الجهة قد يكون فيه شبه بالمقامرة. قال: والذوق المستحب أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجل مما أذن الله فيه. ترى تلاحظ أمرين: الأمر الأول هو من المباح الحلال، والأمر الثاني تأكله بنية التقوي على طاعة الله عز وجل. والأكل مع الضيف ليطيب له الأكل فينال منه غرضه، مؤاكلة الضيف، يعني إذا جلست معه تؤكل كل من هذه حتى يأكل، إذا تركته وحده استحى وقام، لكن إذا جلست كل هذه من هذه وتكلمه ويأكل، حتى هذا مستحب. قال: والأكل من طعام صاحب الدعوة الواجب إجابته المستحب، وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتها للأمر به من الشارع، يعني قالوا إذا دعاك فأجبه، يجب أن تأكل من طعامه، هذا على قول بعض الفقهاء. وإلا فمن أتى إلى الوليمة وحضر إليها فقد أجاب الدعوة، ولذلك جاء في الأحاديث: إذا دعي الإنسان إلى وليمة وكان صائما فإن شاء أكل، يعني يفطر ويجبر خاطر صاحبه، وإن شاء دعا له بالخير، إن يحضر المكان يقول له: بارك الله لكم، الله يبارك لك زواجك، إلى آخره، ولا يفطر. قال: والذوق المباح ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان، استوي الطرفين. وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشم، فالشم الواجب كل شم تعين طريقا للتمييز بين الحلال والحرام، كالشم الذي تعلق به هذه العين أو تعلم به هذه العين هل هي خبيثة أو طيبة، وهل هي سم قاتل ولا مضرة فيه أو لا مضرة فيه، أو يميز به بين ما يملك الانتفاع به وما لا يملكه. يعني الشم يتعلق بما تريد أن تفعله، إن كان تمييز بين حلال وحرام بحكم شنو؟ واجب. تمييز بين السم وغيره واجب. تمييز بين ما تملك وما لا تملك واجب، حتى لا تأخذ حق غيره. ومن هذا شم المقوم ورب الخبرة عند الحكم في التقويم والعيب ونحو ذلك. أحيانا يختلف في أمر يؤتى بشخص يقوم، يكون من الأساليب التي يفعلها يشتم، يعني مثلا قال أحد المتخاصمين: هذا باع لي لحما سيئا متغيرا، لحمة دي سيئة وكعبة ومتغيرة، نعرفها كيف؟ يشم، صح ولا لا؟ إذا شممتها عرفت أن فيها رائحة متغيرة. فما كان وسيلة كذلك للفصل بين الخصومات كان من هذا النوع. وأما الشم الحرام ف فالتعمد لشم الطيب في الإحرام. ليه قال التعمد؟ ما جاء عن غير قصد وعمد لا شيء فيه. زول ماشي في مكة مر على الدكاكين أو الحوانيت التي يباع فيها الطيب واشتم رائحة الطيب، هل يقال هذا وقع في حرام؟ ما تقصده، لكن إن تقصد هنا الحرج. وشم الطيب المغصوب والمسروق، طيب غصب أو سرق حرام. وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الافتتان بما وراءه، برضو التعمد أن يتعمد شم ريح الطيب الذي يكون عند الأجنبية، وهذا ربما وقعه في الحرام أو وقعه في الآثام. وطبعا لا يجوز للمرأة أن تتعطر وتخرج لتفتن الناس، بل إذا فعلت ذلك كانت مرتكبة لكبيرة من الكبائر. قال: وأما الشم المستحب فشم ما يعينك على طاعة الله ويقوي الحواس وينشط النفس للعلم والعمل، ومن هذا هدية الطيب والريحان إذا أهديت لك، الطيب يقوي النفس. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الريح خفيف المحمل. عطر طيب الريح خفيف المحمل، فهذا من المستحب. والمكروه كشم طيب الظلمة وأصحاب الشبهات ونحو ذلك، شخص يتعامل بالربا أو يأكل أموال الناس بالباطل أو يأكل أكل ميراث أهله ماله فيه شبهة، يقال لك يا أخي حاجة ممتازة ابنها خذ، قل لا شكرا لا أريد، لأن ماله فيه شبهة. والمباح ما لا منفعة فيه ولا تبعة ولا فيه مصلحة دينية، لا فيه منفعة دنيوية يعني ولا تبعة يعني إثم ولا حرج من ناحية شرعية ولا مصلحة دينية، ده صار مباحا. وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس، فاللمس الواجب كلمس الزوجة حين يجب جماعها والأمة الواجب إعفافها، هذا مس واجب. وربنا يقول في القرآن: أو لامستم النساء، كناية عن الجماع. والحرام لمس ما لا يحل من الأجنبيات، مصافحة الأجنبية حرام. والمستحب إذا كان فيه غض بصره وكف نفسه عن الحرام وإعفاف أهله، يعني اللمس، اللمس إذا كان في هذا اللمس غض للبصر وكف عن الحرام وإعفاف للأهل. ماذا يقصد بالإعفاف للأهل؟ الشخص الذي يكثر النظر وملامسة الحرام تبرد عنده، أو إذا جاء إلى أهله جاء وقد بردت شهوته من كثرة ما نظر ومن كثرة ما لامس من كثرة ما جالس وحادث، فيأتي إلى أهله وقد، بخلاف الشخص الذي لا ينظر إلا إلى أهله ولا يصافح إلا امرأته ولا يمس إلا امرأته ولا يحادث إلا امرأته، فإنه يكون سبباً في عفتها. ولذلك بعض الناس ممن يعمل في المكاتب الحكومية يحدثك عن عجائب، يحدثك أن بعض الموظفين من الرجال والنساء ربما التقى بعضهم ببعض فسألت المرأة الرجل والرجل المرأة عن أمور تتعلق ببيته وأسرته. للأسف الكلام ده قديم، قبل ما تجي الحريات، سيل الحريات ده، الزمن ده الحكاية تحت. الآن تسعى الخرق على الراقع، إذا فيه هدم ذاته قد يكون هدم ذاته ما فيه، تحدثه ويحدثها وتعلق عليه ويعلق عليها. هذا إذا جاء إلى أهله جاء كليلا تعبا ما عنده شيء يعني. ولذلك تشكو بعض النساء في بيتها أنها لا ترى من زوجها عناية ولا رعاية ولا كلام، إذا جاء أخذ الهاتف وجعل ينشغل به ولا ينظر إليها، بل ربما انتقدها: ما هذا الثوب، ما هذا كذا، ما هذا. هذا ثمرة تلك النظرات. وهو مشى المحل للسوق عاين، وبعد ينظر ويقارن، يقارن بينها وبين زوجتي، يحادث. وقد تكون تلك وهي متملقة تتكسر وتتثنى له، فلا يرى لزوجته فضلا. وغالبا ما يكون هذا سبب في نكد المعيشة أو الفراق، يصل درجة الطلاق أو عيشة نكد. هذا من آثار هذا. ولذلك المستقيمات من النساء والمستقيمون من الرجال ينفع الله بعضهم ببعض، ولا ينظر إلا إلى زوجته، ولا يحادث إلا زوجته، فيخرج ويأتيها وقد صان نفسه، يحادثها ويؤانسها ويلاطفها ويغازلها ويسمعها كلمات الحب والغرام حصريا على زوجته. أما الأول فلا، يا جميلة يا رائعة، يقسم من يمشي لابنيه، يجي ما عنده أي حاجة، عرفت. وهذا من الأشياء للأسف التي وجدت الآن، وحدث ولا حرج عن هذا في الدردشات، وحدث عن هذا في المكالمات، وحدث عن هذا في وسائل التواصل. هذا. ولذلك بعض هؤلاء الذين يكثرون من المحادثة الأجنبيات ويهمل زوجته، يتفاجأ أحياناً بأن زوجته تحدث بعض أقاربه حديثاً فيه رقة وذاك. لماذا؟ أنت السبب، هي ملامة، لكن أنت السبب، لأنك لم تشبع فيها هذا الأمر، أنت ما تفرغت لها، حرمتها من أمر يدخل عليها السرور وجعلته عند غيرها من الأجنبيات، فبحثت المسكينة عنه عند غيرك، فلا تلومن إلا نفسك. وهذا أمر يحتاج إلى تنبيهات ويحتاج إلى تذكير ونصح. يقول: والمكروه لمس الزوجة في الإحرام للذة. طبعا المحرم لا يجوز له أن يقرب أهله، مش كده؟ الجماع حرام، فإذا مس زوجته بلذة كان مكروها. وكذلك في الاعتكاف وفي الصيام إذا لم يأمن على نفسه. وده قيد مهم، لأنه جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل وهو صائم، لكن عائشة قالت: ولكنه كان أملككم لإربه، يعني يملك نفسه. فالذي لا يملك نفسه أن يسترسل لا يجوز له أن يلمس أو أن يقبل عند الصيام. قال: ومن هذا المكروه يعني لمس بدن الميت لغير غاسله، لأن بدنه قد صار بمنزلة عورة الحي تكريما له إلا الغاسل. ولهذا يستحب ستره عن العيون وتغسيله في قميص في أحد القولين، يعني يغسل من تحت الثياب، ما يكشف، ما يعبايع، خاصة عورته، خاصة العورة، يدخل الغاسل يده تحت. وكذلك يستحب أن يجعل في يده شيء، كل هذا من باب الصيانة. ولمس فخذ الرجل إذا قلنا هي عورة من المكروه. وفي الأحاديث أن النبي أمر عليه الصلاة والسلام أن من بدا فخذه أن يسره، قال: فإنه من العورة. قال: واللمس، المعلق قال: واللمس المقصود بالتحريم وما توفر فيه خبث المقصد أو ما كان بغير حائل، وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على فخذ بعض أصحابه. لا، دل المكروه، يعني المكروه ما كان بقصد سيء. قال القيم رحمه الله: والمباح ما لم يكن فيه مفسدة ولا مصلحة دينية، أي لمس ليس فيه مصلحة ولا ليس فيه مفسدة ولا مصلحة دينية مباح. وهذه المراتب أيضا مرتبة على البطش باليد والمشي بالرجل، وأمثلتها لا تخفى. فالتكسب المقدور للنفقة على نفسي وأهلي وعيالي واجب، نوع من التكسب، فيه نفقة على نفسه وعياله وهو يقدر على ذلك، حكم شنو؟ واجب. وفي وجوبه لقضاء دينه خلاف. طيب إذا كان عليه دين هل يجب عليه؟ قال هذا محل، طبعا في خلاف هنا، والصحيح وجوبه ليمكنه من أداء دينه. إنسان عليه دين وفي عمل من الأعمال، العمل ده بيقدر عليه، يجب عليه على الصحيح أن يعمل هذا العمل ليؤدي دينه. شوف الشريعة دي سماحتها. ولا يجب لإخراج الزكاة، يعني ما يجب عليه أن يعمل عمل ليتم النصاب ويخرج الزكاة. وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظر، هل يجب عليه هذا العمل ليوفر مبلغا ليحج به؟ الكلام عن الوجوب، قال ده محل نظر. والأقوى في الدليل وجوبه لدخوله في الاستطاعة ولتمكنه بذلك من أداء النسك، والمشهور عدم وجوبه. المسألة فيها خلاف، والأقوى، كلمة الأقوى ذات مشعرة بأن الأدلة كانت تكون ما لا قريبة من بعض. الأقوى في الدليل الوجوب، والمشهور كأنه في المذهب عدم الوجوب. ومن البطش الواجب إعانة المضطر ورمي الجمار ومباشرة الوضوء والتيمم، هذا يعني هذه أمور واجبة فمباشرتها ما لا واجبة. والحرام كقتل النفس التي حرم الله قتلها إما بيد أو بغيرها من الجوارح، ونهب المال المعصوم، وضرب من لا يحل ضربه، ونحو ذلك، ده من الحرام. وكأنواع اللعب المحرم بالنص كالنرد أو ما هو أشد تحريما منه عند أهل المدينة كالشطرنج، أو مثله عند فقهاء الحديث كأحمد وغيره، أو دونه عند بعضهم، هذا من المحرمات. ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفا ونسخا، إذا إنسان يعني في زمن ده طباعة كتب أهل البدع أو كتابة البدع ونسخها، ويدخل في هذا كتابتها على وسائل التواصل، هذه كتابة، يكتب مش كده يديك فوق، يكتب ذات كيبورد نفس الكلام. إذا كتب حراما، كتب شعرا ماجنا، كتب كفرا وإلحادا، هذا من على حسب ما كتب. وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت أو ما خطت يداه. قال ونحو كتابة البدع المخالفة للسنة تصنيفا تأليفا ونسخا، يعني هو أصلا مؤلف نسخه، إلا مقرونا بردها ونقضها، من أراد ردها ينقلها لكن لردها ونقضها. وكتابة الزور والظلم والحكم الجائر والقذف والتشبيب بالنساء الأجانب الغزل، وكتابة ما فيه مضر على المسلمين في دينهم أو دنياهم. وأنت في زمن تغيير المناهج والتلاعب بعقائد المسلمين، ستعرف هؤلاء العلماء قاموا بواجب النصيحة، أي حتى الذي يطبع، حتى المطبعات المطابع، ينبغي أن يكون في المطابع مراجعون يراجعون هذه المواد، فلا يطبع ولا يتكسب بطباعة الشر والفساد، مسؤول أنت عما تتكسبوا في هذا. قال ولا سيما إن كسب عليه مالا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وكذلك كتابة المفتي على الفتوى ما يخالف حكم الله ورسوله، إلا أن يكون مجتهدا مخطئا فالإثم موضوع عنه. الفتاوى حرام حلال واجب، إذا كتب كاتب الاحتفال بالمولد واجب وجاء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والطواف بالقبور لا شيء فيه وكتب ذلك، ومسؤول عن هذه الكتابة يوم يلقى الله عز وجل. يقول المجتهد إذا كان كتب الفتية باجتهاد استفرغ فيه الوسع، أصلا سموه مجتهد ليه؟ معناها بذل وسعه واستفرغ طاقته في طلب الحق وأخطأ، هذا معفور عن خطئه، أما ما عدا ذلك المتساهل المتسرع مسؤول عن هذا. ولذلك ذكروا في أخبار الإمام محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان أنه في آخر أيامه، في آخر سنواته، ترك الفتية، ترك الفتية وقال: لا نتحمل من أمور الناس شيئا. سألوا العلماء، العلماء موجودين، في العالم المفتي موجود في البلد، أنا لا أتحمل شيئا، أنا أستعد للقاء الله عز وجل. قال: وأما المكروه فكالعبث واللعب الذي ليس بحرام، ما هو محرم، لكن مضيعة للأوقات وكتابة ما لا فائدة في كتابته ولا منفعة في الدنيا والآخرة. شخبة ساكت. والمستحب كتابة كل ما فيه منفعة في الدين أو مصلحة لمسلم، والإحسان بيده بأن يعين صانعا أو يصنع لآخر. شخص يفعل في عمل لا يحسنه وأنت تعرف ذلك، أعنه، قل له: لا، افعل كذا افعل كذا. أو يفرغ من دلوه في دلو المستسقي، يعين بالماء، أو يحمل له على دابته، أو يمسكها حتى يحمل عليها، أو يعاونه بيده فيما يحتاج إليه. ومن ذلك دفع السيارات إذا كانت متعطلة، جارنا وسيارة يريدون دفعها لكي تدار الماكينة، فهذا من المستحب بنية حسنة إن شاء الله إعانة أخيك المسلم، ونحو ذلك ونحو ذلك. ومنه لمس الركن بيده في الطواف وفي تقبيلها بعد اللمس قولان، يعني في استحبابه. يعني قال الشيخ عامر علي ياسين: أما الركن الأسود فالسنة فيه اللمس أو الاستلام والتقبيل، تلمس تستلم تقبل سنة. وأما اليماني فالسنة فيه اللمس أو الاستلام دون التقبيل. وأما الركنان الشاميان فلا يسلمان ولا يقبلان. والمباح ما لا مضرة فيه ولا ثواب، يعني اللمس. وأما المشي الواجب فالمشي إلى الجمعات في أصح القولين لبضعة وعشرين دليلا مذكورة في غير هذا الموضع. المشي إلى الجمعة لا بيعتبروا من المشي الواجب. والمشي حول البيت للطواف الواجب، طواف الواجب، المشي له ماله واجب. والمشي بين الصفا والمروة بنفسه أو بمركوبه، والمشي إلى حكم الله ورسوله إذا دعي إليه، القاضي قال له تعال لتشهد يجب عليه أن يذهب. والمشي إلى صلة رحم، صلة رحمه وبر والديه. والمشي إلى مجالس العلم الواجب طلبه وتعلمه كما مر معنا في طلب العلم والتفصيل. والمشي إلى الحج إذا قربت المسافة ولم يكن عليه فيه ضرر، مسافة قريبة والمشي ما بيضره يذهب إليه. والحرام المشي في معصية الله وهو من زجل الشيطان أو من رجل الشيطان، رجل الشيطان. قال تعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. قال مقاتل رضي الله عنه: استعن عليهم بركبان جندك ومشاتهم، الركبان والمشات. فكل راكب وماش في معصية الله فهو من جند إبليس لعنه الله. إذا قلت لك سيرة كده ماشية، ناس ماشيين لمعصية، هؤلاء إن كانوا ركوبا أو مشاة هم من جند إبليس. وكذلك تتعلق هذه الأحكام الخمسة بالركوب أيضا، فواجبه الركوب في الغزو والجهاد والحج الواجب، ومستحبه الركوب للمستحب من ذلك ولطلب العلم وصلة الرحم وبر الوالدين. وفي الوقوف بعرفة نزاع، هل الركوب فيه أفضل أم على الأرض؟ والتحقيق أن الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة من تعليم للمناسك واقتداء به، وكان أعوان على الدعاء ولم يكن فيه ضرر على الدابة بقيود. الركوب أفضل إذا اقترنت به مصالح. وحرامه الركوب في معصية الله عز وجل، ومكروه الركوب للهو واللعب وكل ما تركه خير من فعله. أمر تركه خير من فعله ما مكروه، ومباحه الركوب لما لم يتضمن فوات أجر ولا تحصيل وزر. يعني هذا الذي تركب إليه ليس في أجر ولا تحصيل وزر. فهذه 50 مرتبة على 10 أشياء: القلب والسمع والبصر واللسان والأنف والفم واليد والرجل والفرج والاستواء على ظهر الدابة. قال المعلق: لم يتقدم للفرد ذكر، فإما أنه سهو منه رحمه الله أو أن في المادة سقطا قديما. هو ما تكلم عن الفرد 5 المتعلقة به، إما أنه ابن القيم ظن أنه فعلها ولم يفعل، أو أنه كتبها لكن سقطت من أصل كتابه. انظر إلى هذا الدين، ما من عضو فيك إلا عنده أحكام متعلقة به. أنا أرى أن هذه المسائل ينبغي أن تشاع وسط الناس، وإخواننا الذين فتح الله عليهم في التعليم والإرشاد والتذكير في وسائل التواصل أرى أن ينشروها على الناس على طول المدة. الآن في مجموعات الأسرة، مجموعات الموظفين، مجموعات الخريجين، يمكن كل مرة المستحبات بالنسبة للسان يذكرها، المكروهات بالنسبة للسان يذكرها، مادة فيها تذكير للمسلمين وتنبيه للمسلمين، مادة طيبة مختصرة. فهنيئا لمن دل على الهدى ودل على الخير بدلا من كتابة الأخبار المزعجة أو التعليقات التي لا فائدة فيها، زحمة شديدة عند إشارة كده، عرفنا في زحمة شديدة، ماذا نستفيد من هذا؟ الوقت الذي كتبت فيه هذه العبارة، لو قلت سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، لو قلت في الحروف هذه، لو قلت في مكانها صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قلت لإنسان عليك بغض بصرك مثلا، هذا كلام فيه فائدة. لكن بعض الناس يلقى له شغلة بين كلبين في حي من الأحياء، ممكن يعمل الآن معركة حامية الوطيس بين كلب، وشكله الكلب الأسود ده ضاغط على ذاك، نت وجيجا وقروش تضيع وضيع لزمن والمتابعين لك ينزحموا، ماذا نستفيد؟ نحن الآن إلى الآن ما استفدنا شيئا من صراع البشر، فضلا عن الكلاب. الآن صف عيش زحمة شديدة في فورم فلاني، ضيع لي زمنك ووقتك وكهرباء ونت إنترنت أنت بشتري بمالك. الآن لو وجدت عصفورا في شجرة ورأيت فيه شيئا من آيات الله وصورت وقلت مثلا تأمل كيف أن الله تعالى سخر لها الأشجار لتسكن، سبحان الله بحمده، كلام فيه فائدة. ونسأل الله التوفيق بيد الله عز وجل. فصل في منازل إياك نعبد التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الله. الكلام الفات كله مقدمات. فصل قال: وقد أكثر الناس في صفة المنازل وعددها. طبعا مما أحتفي به جدا قول الشيخ العالم عبد الرزاق العباد حفظه الله أن كتاب مدارج السالكين أعظم موسوعة في باب السير إلى الله والدار الآخر. الشيخ عبد الرزاق العباد شرح منظومة السير إلى الدار الآخرة للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي. في مقدمة شرحه هذا تكلم عن الكتب المؤلفة في هذا الموضوع، فقال: ومن أعظم الكتب، أعظم موسوعة في باب السير إلى إلى إلى إلى الدار الآخرة، كتاب مدارج السالك. قال رحمة الله عليه ابن القيم: وقد أكثر الناس في صفة المنازل وعددها، فمنهم من جعلها 1000 ومنهم من جعلها 100 أكثر، ومنهم من زاد ونقص، وكل وصفها بحسب سيره وسلوكه. الضابط شنو؟ سيره هو وسلوكه هو. وسأذكر فيها أمرا مختصرا جامعا نافعا إن شاء الله تعالى. فأول منازل العبودية اليقظة. إحنا كده دخلنا في المنازل. أول منازل العبودية اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. ولله ما أنفع هذه الروعة. الروعة الخوف، الروع الخوف، والروع الخاطر. إن روح القدس نفث في روعي، روعي في خاطري ونفسي. الروع الخوف، فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. ولله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وخطرها. الخطر القيمة العالية، مش ليت خطر ممنوع الاقتراب، لا، خطير يعني له شأن ومكان ومنزلة. وما أعظم قدرها وخطرها وما أشد إعانتها على السلوك، فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، فهو في وإلا فهو في سكرات الغفلة. اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغفلة. أنا لا أجد ما أضرب لك به مثلا إلا ما يحس به من اعتاد بتوفيق الله أن يصلي الفجر في وقته، فإذا انتبه يوما وقد طلعت الشمس، هو سنوات 10 سنوات يصلي الوقت، ماذا يحس به؟ يحصل له نوع من الخوف كده والوجل، ولا إن صحت العبارة الخلعة كده، صح؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول يعني؟ يحصل له من الاضطراب كده، ويكون ممتعد ويقوم بسرعة إلى الحمام لقضاء الحاجة ويصلي ويحس بنوع من الحسرة، صح ولا لا؟ كذلك من اعتاد بتوفيق الله على أن لا ينظر إلى حرام، ولا ثم في بعض الأيام تساهل قليلا فنظر إلى مقطع واسترسل فيه، ثم انتبه أنه ينظر إلى أعناق النساء وأفخاذ النساء، فيحصل له نوع بعد أن كان غافلا من الخوف والوجل، صح؟ حاجة كده نوع أعوذ بالله كيف عملت كده. وربما أفضى ببعض الناس إلى بكاء وحزن، وربما ترك الطعام عند بعض الناس من شدة. فهذا الخوف الذي يحصل عند الانتباه من رقدة الغفلة، وانظر إلى عبارة رقدة الغفلة، الغافل راقد ما جايب خبر، رقدة. وهذه يقظة، تشمير، تنبه، ومفارقة للكسل والخمول. انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. أبو لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه، وكان حليفا لبني قريظة، لما كانوا محاصرين دخل عليهم، فقالوا له، وجاء الصبيان والأطفال يبكون إليه، وسأله كبارهم: يا أبا لبابة، ما ترى محمدا يصنع بنا؟ إن نزلنا على عهده وذمته. فقال بيدي هكذا، القتل يعني، قال: فما تحركت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله. انتبه الآن، ومن هنا إلى المسجد يربط نفسه بسارية، وقال: لا يفكني إلا رسول الله. وتاب الله عليه وأنزل في شأنه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وكذلك الرجل الذي كان ينظر إلى امرأة وتنظر إليه حتى اصطدم بجدار وسال دمه، فذهب من محله ذاك إلى المسجد إلى رسول الله أخبره بالخبر، فقال صليت معنا العصر، هذا كفارة لك، وأنزل الله إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن الشاهد ذهب بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغفلة، من رقدة الغافلين. ولله ما أنفع هذه الروعة، وما أعظم قدرها وخطرها، وما أشد إعانتها على السلوك، فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح، وإلا وهو في سكرات الغفلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه وآله. أجيب سريعا على ما ورد من أسئلة، وأرجو أن لا يأتي سؤال بعدها حتى نواصل في الدرس إن شاء الله. من لم يسأل لا يأتي بسؤال. كلمة، ما معنى كلمة المستام؟ قلنا السوم التجارة، ومرت معنا في كلام ابن القيم النظر للمستام. المستام الشخص الذي يريد أن يعرض بضاعة أو في الحديث ولا يسم على سومه، لا يبيع أحد على بيع أخي ولا يسم على سومه، النظر لتقييم السلعة ونحوها. هل السواك بالمعجون يدخل من الذوق الممنوع منه للصوم؟ المعجون بالنسبة للصائم يتحرز منه، لا يبالغ لا يكثر، ويمكن أن يترك دلك اللسان به حتى لا يتسرب منه شيء إلى الداخل. النرد والشطرنج، الشطرنج معروف، اللعبة المعروفة دي، والنرد لعب يستخدم فيها هذا الذي يسمى الظهر، هذا زي يعني زي اللي يستعمل في الليدو ده، الظهر ده، والطاولة، الطاولة هو مثلها من جنسها. والأجر عنده كتاب اسمه النرد والشطرنج، تحريم النرد والشطرنج. هل يجوز أكل مال الأب إن كان يتاجر في المحرمات مثل السجائر والصعود والتنبات؟ إن كان كل ماله أو غالب ماله من الحرام فلا يجوز، وإن كان ماله فيه خلط يعني فيه حلال وفيه حرام يجوز مع الكراهة. وهذا إن تيسر للإنسان أن لا يقول منه من باب الورع، كان عنده مصدر آخر فله أن يتورع عن الحرام. أما شخص ما عنده وفي ماله أخلاط فهذا يجوز. والحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه تكلم عن هذه المسائل كلاما جيدا طويلا في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح حديث النعمان بن بشير، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضي وديني. ما نصيحتك إلى من ابتلي بالنظر المحرمات؟ أن يراقب رب الأرض والسماوات، أن يتذكر أنه إن كان يطالعها وجاء شخص عزيز كريم على نفسه من أهل العلم والفضل استحى منه. يا جماعة، لو أن طفلا صغيرا كان مع أخت له لاستحى بعض الناس من معاكستها بحضرة هذا الطفل الصغير. الطفل الصغير ده عمره 4 سنوات يستحي يكون عامل حسابه، الود بعيلينا يعني. فإذا ذهب هذا الصغير تجرأ عليها، فكان نظر الله عنده أهون من نظر هذا الطفل الصغير. في بعض الآثار يا ابن آدم لا تجعلني أهون الناظرين إليك. استحييت من الناس الأصدقاء، استحييت من الأطفال والجيران، أغلقت الأبواب، والآن لا يراك إلا الله، فهل هان عليك نظره سبحانه؟ والمعين من وفقه الله، والمعان من وفقه الله. كيف السبيل ابتعاد عن نظر الصورة العابرة في وسائل التواصل؟ بأن تعبر سريعا، لا تتوقف عندها، لا تتوقف عندها. اليوم قرأت في بعض المواضع عن الشيخ الخضير حفظه الله، بكلمة خضير قال أردت أن أنظر في الهاتف، ذكر مسألة، قال فجاءتني صورة امرأة قال فرجعت إلى الأجهزة الغبية. الأجهزة الغبية العادية ما بيجيك أي صورة. قال ما بدي أسمها الأجهزة شنو؟ الذكية مش كذا؟ قال فرجعت إلى الأجهزة الغبية حيث لا يأتيك شيء من فإذا فهذا أمر مقصود يا جماعة. والله أحيانا تبحث عن سورة البقرة وإذا به وسط هذه المقترحات ترى العري هؤلاء يريدون إفسادنا. ولا عاصم من أمرهم إلا ولا معصوم إلا من عصمه الله عز وجل. كلام القيم رحمه الله البشري واجب عندي في النسخة إلى الجمعة والجماعات في أصح القولين. أشكل علي وجوع الجماعة لا يشكل عليك. ابن القيم من أمانته العلمية إذا المسألة فيها خلاف بيشير للخلاف والترجيح بيقول لك في أصح معناه هو عنده الراجح الوجوب لكن ما أهمل القول شنو الأخ الشيخ ابن باز رحمه الله يقول عن تارك الصلاة تاركها جحودا كافر كفر أكبر وأما تاركها كسلا فكافر كذلك في أصح قولي العلماء. يعني شنو فيها خلاف والشيخ يرى الرأي الذي فده من أدب العلماء ما في مشكلة. إذن يا جماعة ابن القيم داري يقول لك هذه الروعة أو المخافة الوجل اضطراب القلب الذي يحصل عند الغفلة إذا أحسست به فالقلب فيه حياة. وابن القيم ينشد في غير هذا الموضع أن الإنسان إذا لم يشعر بهذا فهذا دليل على أن القلب مريض أو ميت. وينشد قول قائل ما لجرح بميت إيلام ما لجرح بميت إيلام بل تكلم عن الوحشة والانقباض الذي يحصل عند المعصية عند مباشرة المعصية القلب الحي السليم يحصل له نوع من الانقباض والضيق. يقول هذا الانقباض علامة عافية وصحة. إذا لم يجده الإنسان هذا دليل على أن القلب مريض أو ميت. فده أمر مهم. يقول فإذا انتبه شمر بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها يقصد الجنة فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. هذان بيتان من الميمية لابن القيم. ابن القيم عنده قصيدة اسمها الميمية وفيها وصف الجنة فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى. آدم كان وين؟ كان في الجنة ومنها أهبط وفيها المخيم ولكننا سبي العدو سبانا وأسرنا بالمعاصي فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا إلى أن قال في آخرها بعد وصف الجنة فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فيا بائعا هذا ببخس معجل الدنيا دي بخس ما عندها قيمة وعاجلة ما هي باقية كأنك لا تدري. يعني لو أنا وجدت شخصا يبيع قيما عظيما بمبلغ تافه تقول شكله ما عارف كأنك لا تدري بلى سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. فأخذ في أهبة السفر بعد أن تيقظ أخذ في أهبة السفر فانتقل إلى منزلة العزم. إذن اليقظة بعد شنو؟ العزم، وهو العقد الجازم على المسير ومفارقة كل قاطع ومعوق ومرافقة كل معين وموصل، وبحسب كمال انتباهه ويقظته يكون عزمه، وبحسب قوة عزمه يكون استعداده. بعد التيقظ يأتي العزم، وهذا يوجب على صاحبه مفارقة كل قاطع. القاطع الذي يقطع الطريق عليك فلا تصل أصلاً، ومعوق، هذا لا يقطعك لكن يؤخرك، يعيق سيرك، تفارقه. صاحب من يعينك على الله، صاحب من يدلك على الله، صاحب من يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت وينصح لك، صاحب هؤلاء. ومرافقة كل معين وموصل، وبحسب كمال انتباهه ويقظته يكون عزمه. لاحظ هذا في السفر الحسي، الشخص اللي عنده إحساس بالزمن والوقت وعنده انتباه، من الليل يرتب أموره وكذا، والسيارة التي توصل إلى المطار، وينتبه ويضبط المنبه في وقت معين، ويأخذ الاستعدادات ويتصل به، لا يترك شيئا. وصاحب الغفلة لا، في وقت طويل، 5 ساعات، باقي 7 ساعات، لا، إلى أن تفوته الطائرة. ده نوع من الناس، وذاك الأول ضرب آخر. فإذا استيقظ أوجبت له اليقظة الفكرة، وهي تحديق القلب نحو المطلوب. مش عينك، لا، قلبك، تحديق القلب نحو المطلوب. حتى لو كنت مغمض لعينك فقلبك يحدق بالمطلوب، يعني لا يلتفت نظر قلبك عن المطلوب. أنا أريد أن يرضى عني ربي، وأريد أن يرضى عني مولاي، القلب يركز على هذا فلا ينشغل عنه بأي أمر آخر. هذا الفكرة، الفكرة تحديق القلب نحو المطلوب الذي قد استعد له مجملا ولم يهتدي إلى تفصيله وطريق الوصول إليه. هو الآن عنده استعداد بالجملة، نعم التفاصيل ما عارفها، لكن صار قلبه مشغولا بالوصول إلى الله. كيف أصل إلى الله؟ كيف يرضى عني ربي؟ كيف أدخل جنة مولاي؟ كيف أفوز بشفاعة النبي؟ كيف أكون قريبا يوم القيامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يسلم قلبي من شراك الشبهات ويسلم من ظلام الشهوات؟ إذن اليقظة، بعد العزم قال، وبعد الفكرة، صح؟ يقظة وعزم والعكس كده، يقظة بعد اليقظة عزم، والعزم يجب له الفكرة، 3. فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة، وهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد، الوعد بالجنة والرضا والرضوان، والوعيد النار، اللعنة، الغضب، والجنة والنار، وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه. فأبصر الناس ببصيرته وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق. وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم، وقد جاء الله ونصب كرسيه لفصل القضاء، وقد أشرقت الأرض بنوره، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقد نصب الميزان، وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريمه ولاح الحوض وأكوابه عن كثب كثب قرب يعني وكثر العطاش وقل الوارد ونصب الجسر للعبور ولز الناس إليه وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه والنار يحطم بعضها بعضا تحته والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك بقلبه يرى ذلك ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريد الآخرة ودوامها والدنيا يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها بعد الفكرة دي يقوم في قلبه شاهد يريه هذا الشاهد يريه القلب الدنيا وسرعة انقضائها والآخرة ودوامها فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب إذن من الذي يهب هذا النور؟ الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأي عين من شدة يقينه كأن القيامة بالنسبة له رأي عين فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل وتضرره بمخالفتهم ينتفع بما دعت إليه الرسل ويتضرر بمخالفة ما جاءت به الرسل وهذا معنى قول بعض العارفين البصيرة تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به يعني يصير عنده أن هذا الضار ضرره مؤكد وهذا النفع مؤكد عنده يقين أن غض البصر خير وبركة وأن إرسال البصر في الحرام هلكة وعطب يقين بذلك بصيرة وقال بعضهم البصيرة ما خلصك من الحيرة إما بإيمان أو بعيان إيمان ولو كان أمرا غيبيا أو بعيان المعاينة والبصيرة على ثلاث درجات من استكملها فقد استكمل البصيرة بصيرة في الأسماء والصفات وبصيرة في الأمر والنهي وبصيرة في الوعد والوعيد بصيرة في الأسماء والصفات وبصيرة في الأمر والنهي وبصيرة في الوعد والوعيد ثم بدأ يتكلم عن تفاصيلها وحتى لا أتعجل في قراءتها تكون هي إن شاء الله موضع بداية درسنا القادم بحول الله وقوته اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء والغلاء والفساد والإلحاد يا رب العالمين أبدلنا بعد الخوف أمنا وبعد التفرق اجتماعا وأتلافا وبعد المقالات والخصومات هداية وثباتا على نهجك القويم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.